يقول إذا وصلت إلى مزدلفة قبل أذان العشاء هل أجمع أم أنتظر حتى يؤذن؟ لا تنتظر العشاء. أول ما تصل أذن وأقم وصلي، ثم أقم وصلي العشاء، ثم تستريح إلى طلوع الفجر بعد أن تصلي الوتر. نعم.